إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا: نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا، ادعوهم اليوم ينقذونكم مما أنتم فيه، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم. وقوله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، كما قال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد مهلكا. وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. مهلكة يعني موبقة، مهادا فيه هلكة أو مهلكة، أو وادي عميق لا يعني من أراد أن يجتازه هلك. نعم. وقال قتادة موبقا واديا في جهنم. وقال ابن جرير قال: حدثني محمد بن سنان القزاز قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حدثنا يزيد بن رهم. ابن رهم عندك درهم لكن نعم. فينا قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا قال واد في جهنم من قيح ودم. وقال الحسن البصري موبقا عداوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر من السياق هاهنا أنه المهلك ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. مهلك مهلك نعم مهلك نعم مهلك وهو وهول عظيم وأمر كبير. وأمر كبير نعم. وإما إن جعل الضمير في قوله بينهم نعم. عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلال به، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال يومئذ يصدعون، وقال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي أنهم لما عاينوا جهنم حين أنهم لما عاينوا أنهم لما عاينوا جهنم حين جاء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك، فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف من قبل وقوعه عذاب ناجز. نعم. ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريق يعدل به بهم عنها ولا بد لهم ليس منها. لهم طريق يعدل بهم عنها ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. نعم. قال ابن جرير قال حدثني يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر يرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب للكافر مقدار 50,000 سنة كما يعمل. ينصب للكافر مقدار 50,000 سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة. نعم. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كي لا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانا، كما قال أولئك لنبيهم: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وآخرون قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني أنهم يغالطون، ليس يعني علتهم خفاء الحجة وعدم وصول الهدى لهم، بل وصل لهم الهدى وقامت عليهم الحجة فعاندوها بسبب أهواء أنفسهم لا لأنها خفيت عليهم، فما تزيدهم الحجج شيئا لأن علتهم اتباع الهوى. وكذلك يعني الحديث السابق، يعني كأن علي رضي الله عنه يعني أحب النوم واحتج بالقدر على ترك التهجد، ولهذا لم يعني يخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في حقه سنة. ثم اعتراضه ومجادلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم قال: إلا أن تأتيهم سنة الأولين. إذا عاينوا العذاب انقطع الهوى انتهى. ولهذا إذا صار بين رجلين خصومة واشتدت الخصومة وكل حمل في قلبه يعني ما حمل غالبا لا يزول إلا بالموت. إذا مات أحدهما اعترف الآخر للميت يعني بأنه يعني لا يستحق هذه العداوة كلها. ولهذا يقول الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. فمن كان على السنة نعم يعني حزن المسلمون عليه وشيعه الكثير في جنازته، وإن كان على البدعة مقته المسلم والكافر. نعم. ثم قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبلا. وحينئذ لا ينفعهم الإيمان، إذا رأوا العذاب لا ينفعهم الإيمان. هذه العلامات الكبرى للساعة، العلامة السماوية طلوع الشمس من مغربها، والعلامة الأرضية خروج الدابة التي تسم الناس وتفرق بين الكافر والمؤمن، وأيضا من العلامات الكبرى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. على كل حال باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، أو الغرغرة حينما تبلغ الروح الغرغرة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الله المستعان. نعم. أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني لا يهدون، ليست بيدهم الهداية، هداية التوفيق والإلهام، إنما هم هداة، هداية دلالة وإرشاد، مبشرين ومنذرين فقط. أما التوفيق والإلهام فهذا بيد الله عز وجل. نعم. ثم قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي قبل العذاب، مبشرين من صدقهم وآمن بهم، ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليضحضوا به، أي ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، أي سخروا منهم في ذلك، وهو أشد التكذيب. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغي لها ولا ألقى إليها بالا، ونسي ما قدمت يداه. ذكر يوافق يعني ما فطر الله به عباده، خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة. الرسل تذكر، أين تذكر وتبين بطلان ما اجتالتهم به الشياطين. فإذا ذكر ولم يتبع الذكر واتبع هواه حال بينه وبين الذكر، نسأل الله العفو والعافية، أي نعم، حل به العذاب. ونسي ما قدمت يداه، أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. ليس النسيان هنا الذهول، ولكنه الترك. يأتي النسيان في اللغة بمعنى الترك عن عمد وبمعنى الذهول. الذهول لم يؤاخذ الله هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، عفي لأمة عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فنسيان الذهول خفف الله عن هذه الأمة فلم يؤاخذهم به، ولكن نسيان الترك عن عمد هو الذي يؤاخذ به. نعم. إنا جعلنا على قلوبهم، أي قلوب هؤلاء، أكنة، أي أغطية وغشاوة، أن يفقهوه، أي لئلا يفهموا، لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان. وفي آذانهم وقرا، أي صمم معنوي عن الرشاد. وإن تدعهم إلى الهدى، صمما معنويا عن الرشاد، أي صمما معنويا عن الرشاد. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، يعني العنيد المعاند المكابر ما ينفع به يعني دعوته أو كثرة إقامة الحجج عليه، لأنه مهما أقمت له منها، لو تناطحت الجبال لقال أنا مسحور، لأنه يتبع هواه. نعم. وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، أي ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والآيات في هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد. ومن استمر منهم فله يوم القيامة، فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدن. وقوله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية، أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معلوم معين لا يزيد ولا ينقص. أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا. هذا صهيب من ليبيا يقول: ما حكم تذكر نقص في الصلاة بعد يوم من أدائها؟ وش النقص؟ إذا كان نقصا في السنن فالسنة يعني من تركها لا إثم عليه ومن فعلها له أجر، وإذا كان النقص واجبا للصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فإن كان النقص واجبا وقد تركه عمدا يعيد الصلاة، أما إن تركه نسيانا فهو يسقط أين عن بالنسيان. إن تذكر بعد السلام مباشرة يسجد سجود السهو، وإن كان الذي تركه ركنا فالركن إن سقط سهوا أو عمدا بطلت الصلاة وبتركه يعيد الصلاة. فسؤالك يحتاج إلى تفصيل يا صهيب. إن كان ركنا الذي ترك النقص يعيد الصلاة، وإن كان واجبا وتركه سهوا فإنه يسقط، إن عم لا يعيد الصلاة تجزئه، وإن كان الذي تركه سنة فهو يعني لا يضره، تجبر بسجود السهو إن ترك واجبا سهوا وذكره بعد الصلاة مباشرة. أي نعم. أما إن ترك ركنا فلا يجبره سجود السهو، الأركان تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع إلى آخر الأركان 14. الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إيش؟ استثنى الله تعالى الإنسان من الناس، فهل الناس تعني الإنسان؟ وش يدريك كيف استثنى الله تعالى؟ وشلون فهمت هذا؟ وكان الإنسان جنس الإنسان يشمل كل إنسان، وقد يدخل فيه جميع بني آدم، وكذلك يدخل فيه المكلفون من الجن. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا للهوى الذي في نفسه. الإنسان اسم جنس، نعم، لم يخص علي ولم يخص، نعم، ولم يخص شخصا بعينه، فهو عام. كيف يعني جعلته مستثنى من الناس؟ ما يظهر يعني. فهل هل الناس تعني الإنسان؟ نعم، من الجنة والناس، الناس مجموعة بني آدم إذا ذكر الجنة، وإذا لم يذكروا دخل الجن فيهم. أي نعم. اللهم صل وسلم. ما شاء الله أخواننا، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا. يا أخي ما يحتاج تكتب يا شيخ، تقول هل عيسى عليه السلام حي أم ميت؟ سبحان الله، بل هو حي وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. طبعا ليس هذا زمانه إلا الحمد لله، يعني لا يخرج المهدي إلا حين مروج لأمر الدين. أي نعم، والله أعلم متى يخرج، من أشراط الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى.